بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح هذا الكتاب العظيم والسفر المبارك وهو أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله. ولكن يحسن بي في هذا المجلس أن أقدم مقدمة لا بد منها. هذه المقدمة تتعلق بمعنى العقيدة أو الاعتقاد، ولماذا تدرس العقيدة، ثم ما هي مناهج دراسة العقيدة أو الاعتقاد، ثم لماذا تخيرنا رسالة الإمام أحمد عليه رحمة الله كي تكون بداية لشرحنا في مجالس الاعتقاد. بداية لابد أن نعلم بأن العقيدة هي بوابة الدين، العقيدة هي بوابة الدين، والدين أحد الأصول المكونة لشخصية الإنسان في حياته، والتي لا نجاة له بعد الموت إلا بها. ولهذا كما أن دخولك الدين لا يكون إلا بالعقيدة، وأصل العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله، كذلك عندما تخرج من هذه الدنيا لن تنفعك إلا هذه العقيدة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، ومكث في مكة 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، ويقول لأهل مكة: قولوا كلمة تملكوا بها العرب والعجم. ويقصد بهذه الكلمة هي الكلمة المباركة، كلمة التوحيد. وعرض نفسه على القبائل يدعو أيضا إلى توحيد الله عز وجل. ولما مكن ربنا عز وجل لنبيه ومصطفاه بعد الهجرة وجعل له صولة ودولة وجولة، كان يرسل رسله إلى النواحي ويدعوهم إلى أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في فتح خيبر عندما أعطاه الرأي، وقال له: أنفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث المعلوم. فبوابة الدين التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة التي علمها إبراهيم لبنيه وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي أيضا كلمة الإخلاص، وهي الكلمة التي إذا مت عليها كنت من أهل الجنان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وبالتالي لابد أن نتعلم العقيدة الصحيحة لنعيش عيشة طيبة ولنموت ميتة هنية. والناس عندما يجتمعون على غير العقيدة تختلف بهم الأهواء وتتنازع بينهم المنازع ويكون الشيطان قريبا منهم. أما عندما يأتلفون على العقيدة وهي العقيدة الصافية الواضحة فإن الله تبارك وتعالى يجعل لهم مدة ويجمع قلوبهم على دينه ويؤيدهم ويوفقهم وينصرهم ويسددهم. وتاريخ الأمة يشهد أن الأمة عندما تجتمع على العقيدة توفق، وعندما تجتمع على الأهواء تنتكس. وبالتالي لابد أن نعرف معنى العقيدة التي نحن بصددها والتي نريد أن نطلبها. وأريد أن أقدم مقدمة بسيطة وإن كانت عسرة بعض الشيء ولكن لا بأس، وهي أن الألفاظ في دلالتها، إما أن تكون لها دلالة لغوية أو دلالة عرفية. يبقى الألفاظ لها دلالتان، إما دلالة لغوية وإما دلالة عرفية. والدلالة العرفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة عرفية إصطلاحية، ودلالة عرفية دينية، ودلالة عرفية اجتماعية. وبيان ذلك أن كل لفظ في اللغة لابد أن يكون له معنى، ومعنى اللفظ في اللغة هو معنى قصدي، ليس معنى اعتباطي ولكن معنى قصدي. فالمعاجم اللغوية عندما تأتي بذكر الألفاظ وبيان معانيها فدلالة المعاني على الألفاظ هي دلالة قصدية، دلالة قصدية. ولا يمكن حمل هذا المعنى على المجاز إلا بقراء لا نريد أن نخوض فيها الآن. فعندما نقول السماء فهذا لفظ له معنى في اللغة، وهذا المعنى هو العلو، فكل ما علاك فأظلك يسمى سماء. ولذلك هناك باب عظيم جدا في كتب فقه اللغة يسمى بباب الكليات، ذكر هذا الباب الإمام الثعلبي في كتابه فقه اللغة، ونقل كثيرا منه الإمام السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الفذ الخطير المزهر في علوم اللغة وآدابها. إذن دلالة المعنى على اللفظ وحمل اللفظ للمعنى دي مسألة معتبرة في اللغة. طيب، نأتي بعد ذلك إلى الدلالة العرفية لللفظ. دي بتنقسم إلى ثلاث أقسام. نمرة واحد، دلالة عرفية دينية شرعية، دينية شرعية. مثل ماذا؟ مثل الصوم ومثل الصلاة. فالصلاة إذا نظرنا في اللغة نجد أنها من الصلة، ونجد أن الصلاة لها معنى آخر وهو الدعاء. ولكن الصلاة في عرف الشرع، في عرف الشرع أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحتها. فإذا قلنا صليت فهل أقصد بذلك المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، ولا أقصد المعنى الشرعي الديني وهو دخول الوقت فالوضوء فاستقبال القبلة ثم الإتيان بحركات حث عليها الشرع؟ يا ترى قولوا لي، عندما أقول صليت الظهر هل معنى ذلك أني دعوت الله عند الظهر يا رب اغفر لي وارحمني، ولا أنا توضأت واستقبلت القبلة ونويت في قلبي أن أصلي السنة ثم الفريضة ثم آتي بحركات وأفعال وأقوال معروفة أذن بها الشرع؟ يا ترى هل يفهم الصلاة على المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي الديني؟ ها أجيبوني على المعنى العرفي الديني. طيب، إذا تعرضت الدلالتان، الدلالة اللغوية والدلالة العرفية الدينية، نقدم إيه على إيه؟ نقدم الدلالة العرفية الدينية على الدلالة اللغوية. يبقى أي لفظ بندرسه لابد نشوف الأول معناه في عرف الشرع. إذا لم نجد له معنى في عرف الشرع نبحث عنه في ماذا؟ في اللغة. والمسألة ستفيد في تأصيل مبحث العقيدة. طيب، هناك دلالة عرفية اصطلاحية. يعني ايه عرفية اصطلاحية؟ كلمة اصطلاح معناها اتفاق. اصطلح العلماء على كذا، اي اتفقوا ان هم بحثوا المسألة دي فاتفقوا على هذا المعنى. ولذلك كل لفظ عند كل اصحاب فن له دلالته، له دلالته. يعني مثلا عندنا لفظ، وليكن اللفظ الدليل، كلمة الدليل، الدليل في اللغة أي الذي يرشد، ده معنى الدليل في اللغة. فالدليل فعيل بمعنى الدال، بمعنى فاعل، وهذا ما يسمى بتبادل الصيغ، فعيل بمعنى فاعل، يبقى دليل بمعنى الدال أي الذي يرشد. ولذلك يعني لما يكون في هناك ناس غرباء في منطقة يسألون عن شيء ما، يسألون رجلا فيمشي أمامهم بيسموا إيه؟ الدليل، أي الذي يرشدهم. ده معناه في اللغة. لما نيجي نشوف عند الأصوليين نجد أن الأصوليين اتفقوا مع بعض أن هو الدليل. إيه معنى الدليل؟ اللي هو ما أسلمك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. يبقى أنت لو نظرت فيه نظر صحيح وصلك للمطلوب، يبقى ده تعرف مين؟ الجماعة الأصوليين. لو رحنا إلى مدرسة ابن حزم وعند الأصوليين من أهل الظاهر، نجد أن الدليل عندهم ليس بمعنى الدليل عند الأصوليين، والدليل عندهم لا علاقة له أبدا بالدليل في اللغة. فالدليل عند ابن حزم ومدرسته معناه المعنى الضروري الذي لا يرد، المعنى الضروري الذي إيه؟ لا يرد. إذن الدليل عند ابن حزم هو نوع من البرهان العقلي الضروري. عندما أقول مثلا أنا اسمي أحمد ابن عبد الرحمن، إذن أنا أصغر من أبي ولا أكبر من أبي؟ ها؟ يعني ممكن يكون أنا أكبر من أبويا؟ إزاي؟ إذن ضرورة لابد أن يكون الابن أصغر منين؟ من أبيه، ده ضرورة. المثال الذي دايما أحب أن أقوله لأنه مفيد لنا، عندما نقول إن أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن ماذا؟ لما نقول أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن إيه اللي يحصل؟ نقول إيه؟ إذن أبو بكر أفضل. المسألة دي ممكن ترد، ولا دي مسألة قول واحد؟ قول واحد. يبقى القول الواحد الذي يتجه إليه ضرورة بيسمى عندهم بماذا؟ بالدليل. إذن ده معنى اصطلاحي مش معنى لغوي، معنى إيه؟ اصطلاحي. ماشي يا إخواني؟ لما نقول الكلمة في عرف النحاة، نجد الكلمة في عرف النحاة اللفظ الذي دل على معنى، ده في عرف النحاة في اصطلاح النحاة. بينما الكلمة في اللغة هو الكلام، الكلمة في اللغة معنى ماذا؟ الكلام، اللي هو الأكثر من مفردة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا كلمتان، هما دول كلمتان ولا كلام كثير؟ هذا كلام كثير. الرجل الذي الكافر عندما يعاين العذاب يقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يكون الجواب كلا إنها إيه؟ كلمة. فاكرين لما كنا في المدارس ويجي ايه وكلمة الصباح للأستاذ مدير المدرسة بنسمها كلمة الصباح، يقعد يتكلم ربع ساعة، كلم يجي 1000 كلمة ونسمها ايه كلمة الصباح. اذا دي مصطلحات بيسموها مصطلحات عرفية او دلالات عرفية. يبقى اذا تعارضت دلالتان احداهما عرفية اصطلاحية واخرى لغوية، ايه اللي نعمل؟ ايه نقدم العرفية الاصطلاحية على اللغوية عند الدراسة. عند الدراسة يعني النحاة ما يستعملوش الكلمة بمعنى اللغة، يستعملوا الكلمة في صلاحها. طيب النوع الثالث اللي هي الدلالة العرفية الاجتماعية. هناك مثال أو بعض الأمثلة الفجة، ولكن أنا هجيب لكم أمثلة بسيطة فيها نوع من الحياة. احنا عندنا الحاجب في اللغة هو الذي يحجب، هو الذي يحجب، يحجب الرؤية بحاجب، يحجب السماء بحاجب. يبقى كل ما يحجب شيء عن شيء يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ حاجب. ده معنى لغوي. ولا أقصده بالحاجب هو الذي يعلو العين، كقول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. فالحواجب جمع حاجب، فالحاجب الذي يكون على العين. لا أقصد هذا المعنى، ولكن أقصد المعنى أن يكون هناك مانع من شيء للوصول إلى شيء، المانع. المعنى اللغوي ده لما نيجي ننظر في الدولة الأندلسية القديمة، في دولة الأندلس، نجد أن الحاجب كان هو المنصب الثاني بعد الخليفة. الحاجب كان هو المنصب الثاني بعد مين؟ بعد الخليفة. كان هناك الخليفة الأموي في بلاد الأندلس، والمنصب اللي بعديه على طول هو مين؟ الحاجب. ويعتبر أعظم حجاب الدولة الأموية في الأندلس المنصور ابن أبي عامر. وعلى فكرة المنصور ابن أبي عامر أسس دولة كبيرة جدا في الأندلس، وكانت مرهوبة الجانب، وأعاد فتوحات المسلمين هذه الدولة، كان اسمها الدولة الايه؟ العامرية، الدولة العامرية. يبقى كلمة حاجب في المصطلح العرفي الأندلسي تعني منصب سياسي رفيع بدرجة مثلا رئيس وزراء. ماشي يا اخوانا؟ طيب، طب دلوقتي الحاجب في المصطلح العرفي الاجتماعي الموجود ده موظف غلبان معاه ابتدائية أو إعدادية أو دبلوم، ما احترمنا لكل الناس طبعا. وهذا الموظف له وظيفة، إن القاضي لما يجي يدخل الجلسة يقول إيه؟ محكم. القاضي خلص الجلسة يقول كلمة إيه؟ محكم. طب يا ترى الدلالة العرفية الاجتماعية دي حصل لها رقي ولا حصل لها انحطاط؟ حصل لها إيه؟ انحطاط. حصل لها إيه؟ انحطاط. يبقى الدلالات العرفية الاجتماعية دي لابد أن تكون معتبر، والدلالات العرفية الصلاحية تعتبر، والدلالات العرفية الدينية الشرعية لابد أن تعتبر. وبالتالي أي مصطلح في مجال الدراسات الشرعية أول حاجة نشوف دلالة المصطلح دهوت في الكتاب والسنة، فندور معنى العقيدة أو الاعتقاد في الكتاب والسنة كعلم. هل هناك في الكتاب والسنة ما يفيدنا في ذلك الأمر؟ سنجد لا، إن هذا المصطلح لم يظهر ولم تكن هناك نصوص تدل عليه لا في الكتاب ولا في السنة. نعم هناك موضوعات العقيدة موجودة في الكتاب والسنة، ولكن كعلم غير موجود، ونحن نريد أن نؤصل للمصطلح. طب نؤصله بقى إزاي إذا لم نجد دلالة لللفظ في الدلالة العرفية؟ نروح للدلالة لماذا؟ نروح للدلالة ماذا؟ نروح للدلالة ماذا؟ اللغوية. نروح للدلالة اللغوية. احنا قلنا ان عندنا دلالتين، لغوي وعرفي. اذا لم نجد هناك معنى في الدلالة العرفية يبقى مش قدامنا الا ايه؟ الا دلالة لغوية ناخد منها الدلالة. وبالتالي مصطلح الاعتقاد علشان نعرف معناه نبحث عنه فين؟ في كتب اللغة. أنا بقول لكم التأصيلات يعني الصحيحة اللي هي أصل العلوم. احنا بادئين كده منين؟ من التأصيلات الأولى، من اللبنات الأولى. احنا كان ممكن ندخل على طول في رسالة أصول السنة لأحمد، لكن أريد أن تفهموا لماذا نؤصل للإصطلاح في اللغة. طيب دعونا نفتح كتب المعاجم اللغوية ونبحث ونشوف مثلا هذه المادة عقيدة أو الاعتقاد. هي عقيدة على وزن فعيل، يبقى لما نيجي ندور عنها ما ندورش على كلمة عقيدة بس، طالما عقيدة على وزن فعيل أدور عنها في الأصل في مادة عقدة، لأن بعض الباحثين يدورهم في مادة العقيدة يشوف بس كلمة عقيدة. خطأ، لأن عقيدة بمعنى فعيلة، على وزن فعيلة، يبقى أدور عنها في مادة عقدة. طب والاعتقاد مصدر من الفعل إيه؟ اعتقد. يبقى لما أدور على الاعتقاد في اللغة أدور عنه الأول في المصدر، وده خطأ كبير جدا بيقع فيه كثير من الناس، أنهم يبحثون عن الكلمة بذاتها. خطأ، لابد أن تبحث عن أصل الكلمة اللي هي المواد اللي متعلقة بالجذر اللي هي بتكون معنى هذه الكلمة. الاثنين معناهم واحد، العقيدة والاعتقاد الاثنين معناهم واحد، محاولة التفريق بينهما فذلكة لا طائل تحتها، لأن بعض الناس يغرمون بالفذلكة التي فيها نوع من الاستعراض عشان يبينوا التمكن العلمي، وفي الحقيقة هم ينادون على أنفسهم بأنهم سوفسطائيون، يعني شأنهم في ذلك شأن المشائين الذين كانوا يسيرون وراء فلاسفة أثينا. لو احنا نظرنا في مادة عقد أو اعتقد هنجد الاثنين بيدور معانيهم في حاجات محددة، معنى الصلابة، معنى القوة، معنى الإلزام، معنى الاتخاذ، معنى الثبات والصدق، الثبات والصدق، معنى التصميم. دي كلها معاني موجودة في مادة عقد واعتقد، دي كلها معاني موجودة. يقولون اعتقد النوى إذا صلب واشتد، إذا صلب واشتد. النوايا البلح عندما تكون خضراء تفتحها، النوى بتاعتها إيه؟ يعني لا قيمة لها، لكن عندما تحمر أو تصفر أو تكون رطبا فإن هذه النواة ماذا؟ تصلب، تشتد، تغلظ، تكون قوية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يقولوا نعم. طيب كذلك عندما ننظر للعسل، معايا أبو راغب، العسل، فالعسل يقولون اعتقد العسل إذا ماذا؟ إذا صلب واشتد، لأنه إذا كان كالماء السائل فهذا دليل على عدم جودته، لكن لما العسل يتماسك ويبقى قوي ويغلظ إذن هذا دليل على ماذا؟ على جودته وصفائه، على جودته وصفائه. أيضا مادة عقدة فيها العزم على تحقيق أمر ما والتصميم في إنجازه، ولذلك الزواج لا يتم إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ إلا بالعقد. ولا تعقدوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طب احنا لما يكون بيننا في تجارة أو ما إلى ذلك بنعمل إيه؟ عقد، عشان يكون في هناك إلزام وهناك تصميم، يبقى الإرادة والتصميم والقوة والإلزام تتجلى في مسألة ماذا؟ العقود. وياك ربنا عز وجل قال أوفوا بالعقود، ليه؟ لأنها تتضمن إرادتكم التي تصممون عليها، فلابد أن توفوا بها. وكذلك الاعتقاد فيه معنى الصدق والثبات. يقولون اعتقد فلان شيئا إذا صدق فيه وثبت عليه. إذن الصدق وماذا؟ والثبات. والاعتقاد أيضا يأتي بمعنى الاتخاذ، ومنه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عندما قاتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه فاشترى به مخرفا، المخرف أي البستان. قال وإنه لأول مال تأثلت، دي رواية البخاري. رواية الإمام أحمد وهي صحيحة، وإنه لأول مال اعتقدت. يبقى هو لما أخذ بقى الدرع والبيضة والمنطقة والفلوس اللي معه ما إلى ذلك اشترى بها مخرف، المخرف أي البستان. بيقول وإنه لأول مال اعتقدته أي اتخذته. الله. إذا عندنا معنى الصدق، الثبات، الاتخاذ، القوة، الصلابة، التصميم، دي كلها من معاني ماذا؟ العقيدة والاعتقاد. العقيدة والاعتقاد. طيب عاوزين بقى ننزل المعاني اللغوية ديت على المضمون اللي احنا عاوزين ندرسه. عشان ننزله لابد نعرف الأول ما هي مصادر دراسة العقيدة. ما هي مصادر دراسة العقيدة؟ حد يقدر يقول؟ مصادر دراسة العقيدة، أول مصدر القرآن الكريم، المصدر الثاني الحديث النبوي الشريف، المصدر الثالث ما نقل عن الصحابة الكرام وصح ذلك النقل عنهم، المصدر الرابع ما نقل عن التابعين عليهم جميعا رحمة الله وصح النقل عنه. احنا عندنا في علم الحديث ان الحديث الذي انتهى اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ يسمى المرفوع. فالحديث المرفوع هو الذي انتهى نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، اذا انتهى سنده الى النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو انتهى سند هذا الحديث الى الصحابي يسمى ذلك ماذا؟ موقوفا. طب لو انتهى السند إلى التابعي يسمى ذلك ماذا؟ مقطوعا. يعني الإمام البخاري وغيره عندما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ده حديث مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ حديث ماذا؟ مرفوع، لأن من اللي قاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما سهل بن سعد يقول كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، ده قول لسهل بن سعد الصحابي. إذن هذا الحديث حديث ماذا؟ مرفوع ولا موقوف؟ موقوف. وإن كان بيأخذ حكم الرفع، لأن مين اللي يؤمر الناس؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حديث ماذا؟ موقوف. لما الحسن البصري ومن صغار التابعين يقول إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الحسن البصري من صغار التابعين. إذن قول الحسن البصري ده مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ مقطوع. إذن احنا عندنا الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا هو مصدر من مصادر العقيدة، شريطة أن يكون صحيح الثبوت، أن يكون ماذا؟ صحيح الثبوت. طب في القرآن بنقول شريطة صحة الثبوت؟ لا، لا نقول ذلك في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى حفظه وحماه. يبقى احنا من خلال القرآن الكريم ومن خلال الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا احنا بنبدأ نطلع الاخبار المتصلة بمنظومة الاعتقاد. احنا عندنا حاجة بنسميها ايه؟ منظومة الاعتقاد. يعني ايه منظومة الاعتقاد؟ يعني ايه الموضوعات الكلية في العقيدة؟ ايه الموضوعات الكلية في العقيدة؟ المسائل الكبيرة قوي اللي تحتها مسائل فرعية كتير جدا. نجد اول حاجة الالهيات، يبقى كل المباحث المتعلقة بربنا سبحانه وتعالى الإلهيات دي أول مبحث من مباحث العقيدة. يبقى في عندنا التوحيد والإيمان، أنزلت على الأنبياء ده كله يعتبر مبحث اسمه إيه؟ النبوات. نيجي بعد كده على الغيبيات. الغيبيات سواء كانت غيبيات مطلقة أو نسبية. الغيبيات النسبية دي اللي التي يتفاوت الناس في دركها ومعرفتها. زي مثلا أنا قبل ما أجيلكم دلوقتي كان حالي إيه؟ حد عارف؟ مش حد عارف، لكن أنا عارف حالي ولا مش عارفه؟ إذن أنا أعلم حالي وأنتم تجهلون. يبقى حالي قبل إتيانكم ده يعتبر من باب الغيب النسبي بالنسبة لكم. ماشي حالي يا إخواني. لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، إن التفصيلات دي يطول الحديث فيها، ويمكن أن تراجعوا شرحي على كتاب التوحيد تجد فيها هذا الشرح بالاستفاضة. الغيب المطلق، الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، والذي لم نعرفه إلا بإعلام الله تعالى لنا. ومنه الغيب الماضي، ومنه الغيب المستأنف. الغيب الماضي كخلق آدم والجن والملائكة وكل الحدث كلها من جملة الغيب الماضي. ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود بعد أن ذكر بعض الأنبياء لا سيما قصة نوح، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. يبقى إذن إحنا لولا إخبار ربنا سبحانه وتعالى وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المغيبات السابقة ما كناش عرفنا، ما كناش عرفناها. يعني من أي شيء خلقت الملائكة؟ خلقت من نور، من نور. من الذي أخبرنا بذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو في القرآن خلق الجن وخلق الإنسان، لكن ليس فيه ذكر خلق الإيه؟ الملائكة. من الذي أعلمنا أن الملائكة خلقت من نور؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده غيب ماضي ولا مش غيب ماضي؟ غيب ماضي. الغيب المستأنف هو الذي يأتينا ولو بعد لحظة، كالموت وكالقبر وكعلامات الساعة. ثم بعد ذلك ما بعد القبر من البعث والحشر والموقف والحساب والميزان والشفاعة والحوض والعرض والصراط والجنة والنار، دي كلها من جملة الغيب الايه؟ المستأنف اللي هيجي. المباحث دي كلها اسمها الايه؟ الغيبيات. ويمكن أن يدخل في الغيبيات أمور تانية كثيرة جدا جدا، كل ما غاب عنا ولم ندركه يدخل في جملة ماذا؟ الغيبيات. ثم بعد ذلك مبحث القدر لو أفردناه، ويمكن أن ندخله أيضا في مبحث ماذا؟ الغيبيات. والقدر ده الكلام فيه كلام طويل جدا جدا جدا، لأنه سر من أسرار الله عز وجل في هذا الخلق. ثم مبحث الصحابة، ثم مبحث العبودية، دي كلها اسمها منظومة الايه؟ الاعتقاد. منظومة ماذا؟ الاعتقاد. يبقى بقى الأخبار من الكتاب ومن السنة، سواء سنة مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، بنجيب الأخبار دي كلها ونسكنها فين؟ ونسكنها فين؟ في منظومة الاعتقاد. يبقى أنا عندي كده ايه الهيكل العام بتاع منظومة الاعتقاد، بنجيب الاخبار نحطها في منظومة الاعتقاد. هذه الاخبار احيانا تحتاج الى فهم، وتحتاج الى وعي، وتحتاج الى شرح وتوجيه. يأتي هنا دور العلماء الذين كانوا في صدر الامة، اللي هم من تابع التابعين وصغار التابعين والطبقة الوسطى من صغار التابعين، ثم من ادركوهم من الامة الكبار كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم. الناس دول بيبدأوا يفسروا بعض المواضع في هذه المنظومة. المجموع ده كله من المسائل العلمية دي احنا بنحصله لما نحصله بنتخذه. الحاجات دي عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة والتابعين، الحاجات دي صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. يبقى هنحبها ولا هنكرهها؟ هنحبها. طب لما نحبها اللي هندخلها في قلوبنا ولا بنقراها وننساها؟ العقيدة بنقراها وبننساها ولا بتدخل في قلوبنا؟ ومكان العقيدة فين؟ في العين ولا الودن ولا القلب ولا في الرجل ولا في الايد؟ مكان العقيدة فين؟ في القلب الباطن. يبقى اذا احنا بنجمعها وبنعتقد صدقها وبعدين نحبها وبعدين بتزداد نموا في قلوبنا. تزداد نموا في قلوبنا عشان ايه؟ تصلب وتشتد وتغلظ. اذا المفترض الانسان المسلم مع الايام عقيدته بتنزل ولا بتزيد؟ يعني مع الايام العقيدة دي تزيد ولا تقل؟ تزيد. طب لما العقيدة تزيد تصلب ولا تضعف؟ بتصلب. ثم بقى عندئذ الإنسان بينصر عقيدته، وعندئذ يسمى الإنسان مسلم صاحب عقيدة. لما يكون مسلم صاحب عقيدة، العقيدة دي بقى هي بتأثر في أخلاقه وتأثر في فهمه وتأثر في تصرفاته. إذا العقيدة دي هي بالضبط الدينامو اللي بيحرك الإنسان في كل تصرفاته وأخلاقياته وسلوكياته. فاهمين يا أخوانا المسألة العقيدة دي؟ لو احنا وصلنا الى العقيدة بهذا الفهم، تكون عقيدة صحيحة من حيث ثبوتها وصفاء مصادرها، وبعدين نهتم ان احنا ننميها في قلوبنا مع الايام، بالفعل العقيدة دي ستحدث اثرها وسيكون لها اثرا عظيما. هذه النقطة مفهوما عديها ولا حد فيها اي سؤال؟ بعد هذه النقطة ولا هناك أي سؤال؟ طيب، في هناك يعني بعض الناس تكلموا عن درس الاعتقاد ومسائل الاعتقاد. يمكن أن نقول عندنا مدرستان، عندنا مدرستان. المدرسة الأولانية هي المدرسة التي تأثرت بالبراهين والأدلة المنقولة عن اليونان، المنقولة عن اليونان. ومعلش أنا أخذكم كده حتة بقى في التاريخ، أخذكم الحتة التاريخية ديت وركزوا معها فيها شوية صغيرين عشان تعرفوا كيف أن الخلل ظهر في الأمة منذ وقت متقدم، وماذا صنع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. العقيدة تلقفها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي علم الصحابة كل شيء. ولكم أن تعلموا أن المسائل التي لم يخوض فيها الصحابة لم يخوضوا فيها لأنهم كانوا جهلة، ولكن لم يخوضوا فيها لأنهم كانوا ماذا؟ يعلمونها، عارفينها. فالإنسان لا يسأل إلا عما يجهل، لا يسأل إلا عما يجهل. فالصحابة لم يخوضوا في مسائل الصفات والأسماء ويعملوا الكلام ده كله مش لأنهم جهلوا المسألة دي، ولكن انهم كانوا عارفين المسألة دي. فإذا كان المشركون كانوا يعرفون أن لله تبارك وتعالى أسماء وأن له صفات وأنه مستوى على العرش، المشركين كانوا عارفين كلام. ولئن سألتهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. المشركين كانوا عارفين الكلام ده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. عارفين ان عزيز وعليم وعرش وسماوات. اذا المشركون كانوا يعرفون هذه الاشياء، فما بالكم بالصحابة؟ اذا الصحابة كانوا عارفين ربنا وعارفين له اسماء وله صفات، وان هو متفرد في خلقه وامره كما انه متفرد في شرعه وقدره. الصحابة كانوا عارفين الكلام ده، ولذلك كانت سؤالتهم في الحاجات التي كانوا يجهلونها. يعني لما في قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة النقطة ديت عملوا إيه؟ قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، روحنا كنا نفدعك. يبقى مين اللي يخش الجنة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيه اللي يحصل لهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن والهداية في الدنيا والآخرة لن تكون إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. طب ما احنا كنا بنظلم، بنظلم قولا أو فعلا أو قولا وفعلا يتنم مع بعض. ولذلك الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن الآية دي عملت لهم إيه؟ إشكال. الآية دي عملت لهم إشكال. وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له ويقول لهم إن مفيش مشكلة. فقال لهم ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هنا وماذا؟ والشرك. هل الصحابة كانوا عارفين كده؟ لا. طب يبقى مين اللي عرفهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المسائل التي سكت عنها الصحابة ولم يسألوا عنها مش معناه أنهم كانوا جاهلين إياها، ولكن معناه أنهم كانوا عارفينها وبالتالي لم يسألوا فيها. قل أن يمتنع الصحابة عن سؤالات النبي عليه الصلاة والسلام، قل ولو امتنعوا امتنعوا لعلة وقصد، إما في ظن منهم أن أحدا سيكفيه مؤنة السؤال، يعني هو مثلا في مجمع وعارفين المجمع ده هيجي ناس ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل ما هم يسألوا ينتظروا لما حد يجي هو إيه هو اللي يسأل، كما حدث في قصة الأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وله دوي، والحديث في صحيح مسلم كتاب الإيمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، تابعوهم هؤلاء جميعا كانوا على الرضا. بداية المشاكل ظهرت في أخريات عهد الصحابة. الناس اللي عمروا من الصحابة كتير زي عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، هم دول اللي شهدوا البدايات ظهور الفتن العقدية أو البدع الاعتقادية في أمة الإسلام. لما نتأمل كده حديث جبريل المشهور يحيى بن يعمر بيقول انطلقت أنا وصاحبي حميد ابن عبد الرحمن حجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فقلت أبا عبد الرحمن، طبعا في حتة قبلها كده، فظننت أن صاحبي ساكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة، وده كان معبد الجهني، قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم أو يتقعرون العلم أو يتفقهون العلم أو يتفيقهون العلم، دي كلها روايات. يبقى ناس في البصرة بيقرأوا ويبحثوا وينقروا في الكتب وبيطلبوا الحاجات الدقيقة اللي في الكتب. المشكلة ان احيانا بعض الطلبة بيبهروا بهؤلاء الناس الذين يدققون في الاشياء الصغيرة ويستخرجونها بالملاقيط ويشعرون انهم محررون وانهم باحثون وانهم اتوا بالاعاجيب، وهؤلاء كثيرا ما يميلون عن الحق وينحرفون عن الهدي. شو بقى الألفاظ؟ يتقعرون أي يطلبون قعر الشيء، ودايما القعر ده بيبقى الصافي ولا العكارة؟ العكارة ولا الصافي؟ العكارة، لكن الصافي فين؟ فوق. لكن الشعب بيقول إيه؟ ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إذا نحن بنيجي الأول نشرب مية البئر اللي فوق تبقى صافي، فيفضل الشوية اللي تحت في البئر اللي هما ايه؟ عكارة بقى. طب هما لما يتقعروا العلم اذا لا يطلبون المسائل الواضحة البينة، وانما يطلبون المسائل ايه؟ اللي فيها عكارة، المسائل اللي فيها اشكال. والعجيب ان طوائف من الشباب يعني بيحصل لهم تتيم بهذا النوع من البحث، البحث في العجائب والغرائب والدقائق، يظنهم اتوا بالعجيب. والعجيبة أن كثير من المستشرقين ده منهجهم دايما يدوروا فين؟ في العكارات اللي زي دي، بالضبط كالغربان التي لا تنقر إلا في الجيف. يعني لو في هناك يعني دجاجة لسه ميتة دلوقتي، الغراب ما ينقرش فيه. طب جافت الدجاجة، الغراب يرحل إيه؟ ينقر فيه. سبحان الله، كأن بقول الشاعر: تموت الأزد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. الله المستعان. فالحاصل ان الناس دول بيتقعروا العلم او بيتفيقه العلم، يعني بيتشدقوا بالعلم، لهم تقعر وتشدق كده وتفيقه، ماشي ماشي، ويتفقهون العلم اي يطلبون معانيه من كل وجه. طب الناس دول بقى بيعملوا ايه بقى؟ اللي بيقرأهم ويبحثهم وينقرهم، يزعمون الا قدر وان الامر انف. شوف نهاية بحثهم انتهى لايه؟ شوف نهاية البحث يا اخوان انتهى لايه؟ يزعمون الا قدر. مش حاجة اسمها قدر. اذا نفوا القدر عن الله عز وجل، مش حاجة اسمها قدر. وان الامر انف، انف اي مستأنف، يعني كأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حصولها. يبقى نفوا علم الله تعالى بالأشياء. دول بيسموهم القدرية الأول، والصحابة على كفرهم. الصحابة على كفرهم، لأن عبد الله بن عمر قال: إذا رجعتم إلى هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فالذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، سمعت أبي. ثم ذكر حديث جبريل المشهور. أخريات الدولة الأموية يعني قبل سقوطها بعشرين ثلاثين سنة، الدولة دي اتنخلت فكريا نخل كبيرة جدا. نجد أن هناك بعض الناس كالحارث ابن سريج، الحارث ابن سريج ده كان بيميل إلى كتب اليونان بيقرأها، ويطلع على مقالات النصارى والهنود وتأثر بهم، بل إنه خاف من الدولة الأموية فأدرك الترك وقاتل المسلمين مع الترك. شوف سبحان الله. والعجيب أنه كان ينادي بتحكيم الكتاب والسنة. طب تنادي بتحكيم الكتاب والسنة وتقاتل المسلمين مع عبدة الأوثان، تكون إزاي؟ طب الحارث ابن سريج من تلميذه؟ تلميذه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم ده كان تلميذه، والجعد بن درهم ده هو مؤدب مروان ابن محمد الذي يلقب بمروان الحمار، آخر خليفة أموي. وأيضا العجيب أن الحارث ابن سريج والجعد بن درهم كانوا بينفون الصفات عن الله عز وجل. إذا كانوا نفاه للصفات، كان نفاه للصفات، ودي البدايات الأولى لظهور الجهمية. وفي الحاجة الثانية إنه ما كانوا بيعتقدوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب، فلو الإنسان أتى من الكفر ما أتى يبقى مؤمن. ودي برضك بدايات ظهور الإرجاء، بس الغلو في الإرجاء. يبقى الجماعة دول جمعوا بين مقولات الإرجاء وبين مقولات الجهمية بعد ذلك. لأن الجعد بن درهم كان تلميذه من الجهم بن صفوان، ده السلسلة بتاعته، الجهم بن صفوان. يبقى ظهر بقى الجهمية. وفي الوقت ده برضك واصل بن عطاء كان تلميذ الحسن البصري، اختلف مع بعض في مسألة المرتكب الكبيرة مسلم ولا كافر، مخلد ولا مش مخلد، وابتعد عنه. فظهر فكرة الايه؟ الاعتزال. يبقى ظهرت الاعتزال، وقبلها الجهمية، وأثناءها وقبلهم القدرية، لخبطة كبيرة. مين اللي وقف في ذلك الوقت ورد عن نزل كلهم؟ الصحابة الأجلة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرت الآن، وكالحسن البصري، وجمهرة من متقدمي السلف. وأنتم تعلمون أن خالد بن علاه القسري اللي هو والي البصرة، عندما يعني قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ماشي، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبير. يبقى دي بدايات، هذه بدايات. طيب المرحلة اللي بعد كده، العلماء اللي بدأ يكتبوا الأحاديث، وكتابة الأحاديث كان في عهد عمر ابن عبد العزيز، جمع الحديث مش كتابته بس، لأن الكتابات الأولى الحديث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب الحديث. في عهد عمر بن عبد العزيز جمع الحديث، ومن أعظم الذين جمعوا الحديث الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري وأبو بكر بن حزم. فهذان التابعيان الجليلان بأمر عمر بن عبد العزيز جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قول بأن وهب ابن منبه كانت له صحيفة، كانت له صحيفة، وهذه الصحيفة سمعها من شيخه اللي هو مين؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهمام ابن منبه، آسف مش وهب، وهب هذا هو المؤرخ، لكن أخوه اللي هو همام ابن منبه. فصحيفة همام مكتوبة بأجمعها، ورواها أيضا الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي هريرة. الأحاديث كتبت وظهرت الموطئات، ومن أبعد هذه الموطئات موطأ ابن أبي ذئب، ثم بعد ذلك موطأ الإمام مالك، ثم ظهرت المسانيد، ومن أبعد هذه المسانيد مسند الشافعي، قبل مسند أحمد كمسند الشافعي. فخلط أصحاب المصنفات أحاديث الاعتقاد بغيرها، يعني الأحاديث الوردة في الاعتقاد سواء في الإلهيات، النبوات، الغيبيات، القدر، الصحابة، كلها كانت موجودة مع جملة الأحاديث، إلى أن أتى عهد الإمام البخاري ومسلم وأصحاب الكتب كالخمسة الذين صنفوا الحديث على الكتب، فتم تصنيف أحاديث الاعتقاد في كتب مخصوصة، ككتاب التوحيد، ككتاب الإيمان، كتاب التوحيد في البخاري، كتاب الإيمان في مسلم، كتاب مناقب الأنصار، مناقب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن هناك بعض الكتب اهتمت بذكر علامات الساعة وذكر أخبار المهدي والدجال، كما فعل أبو داود عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك ظهرت المصنفات العقائدية المفردة، ظهرت المصنفات العقائدية المفردة. ولعل من هذه الكتب الأولى في هذا الباب اللي هي مصنفات الأئمة في العقيدة، نجد كتاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله متوفى 204 هجرية، اعتقاد الشافعي، ونجد ان اعتقاد الشافعي متوفى 204 كله في الاسماء والصفات، لم يحد عن الاسماء والصفات. لو شفنا كتاب ابن ابي شيبه المتوفى 235 هو كتاب الايمان، تكلم عن مسالتين اثنتين، الاولى الايمان بفروعها، ثم تكلم عن الصلاه وحكم ذلك. الامام احمد عليه رحمه الله توفى 241 هجريه، وله رساله اصول السنه اللي هي موجودة تحت مع أيدينا، وله رسالة أخرى في الاعتقاد تكلم فيها عن الأسماء والصفات والاسم والمسمى وخلق أفعال العباد إلى آخره. الإمام البخاري عليه رحمة الله متوفى 256 هجرية، له كتاب خلق أفعال العباد. الإمام المزني 264 هجرية، له شرح السنة، وهذه الرسالة من غير إسناد. الكتب الفائتة اللي هو كتاب الإمام الشافعي وكتاب الإمام ابن أبي شيبة وكتاب الإمام أحمد، دي كلها بالأسانيد. ابن قتيبة عبد الله المسلم متوفى 276 هجرية، له أيضا مصنف في مسائل القدر والصفات. إذا احنا 276 القرن الكام؟ القرن الكام؟ الثالث الهجري، في مسائل الأسماء والصفات وفي مسائل القدر. الدارمي عليه رحمة الله 208 هجرية في القرن الثالث الهجري، له الرد على الجهمية، وهو كتابه مسند، وفيه مجمل معتقد السلف، لا سيما في مسألتي الصفات والقرآن، وتناول الجهمية وكفرهم وذكر استتابته. نبدأ بقى من بعد القرن الثالث الهجري تبدأ كتب الاعتقاد يبقى فيها نوع من ايه، من الاتساع قليلا. نجد ذلك عند الإمام الطبري في كتاب صريح السنة، وكتاب الخلال لو كتاب السنة، ونجد قصيرة في السنة لابن أبي داود 316، ونجد كتاب الاعتقاد للحافظ الإسماعيلي 371، حتى نصل إلى كتاب الصابوني، وهو حقيقة كتاب يعد كتاب موسوعي اللي هو عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والحمد لله كنت قد شرحته لأحبابي منذ عدة سنوات. احنا ممكن نقول ان المنهج الذي سلكه هذا الفريق يعتمد على مصادر العقيدة الأصلية اللي هي ايه، اللي هي الكتاب والسنة. السنة سواء كانت ايه، مرفوعة او موقوفة او مقطوعة، كتاب والسنة. طب والسنة لابد يكون فيها حاجتين، الحاجة الاولانية صحة الثبوت، نمرة اتنين صحة الفهم. صحة الثبوت يبقى لابد ان احنا نتحرى صحة هذا الاثر. نمرة اتنين صحة الفهم، لابد ان نرجع الى افهام العلماء في هذا الموضوع. المدرسة الثانية اللي هي المدرسة التي تأثرت بالثقافات الوافدة، سواء كانت هندية، كانت يونانية، كانت رومانية، كانت يعني حضارات الفرس أو غير ذلك. الناس دول خلطوا المسائل البرهانية في زعمهم اللي هي القائمة على الجدل والصفصطة بمسائل الاعتقاد، فطلعوا لنا عقيدة. العقيدة دي مش مصدرها الكتاب والسنة، وما مصدرها ايه؟ النظر العقلي. من تاني، يبقى احنا عندنا العقيدة بتاعتنا مصدرها ايه؟ الكتاب والسنة، ماشي. ولما نقول السنة لابد من شرطين، صحة الثبوت، اتنين صحة الايه، ها، صحة الايه، الفهم. الناس دول بقى لانهم اطلعوا على الحضارات والثقافات الهندية والصينية والفارسية ودي ودي ودي، واستفادوا منها مسائل الجدل والصفصطة، فدخلوا مسائل الجدل والصفصطة والبراهين بتاعتهم، دخلوها كي تكون أساسا لدراسة منظومة الاعتقاد. يعني بدل ما يدرسوا الإلهيات في ضوء كتاب السنة، يدرسوا الإلهيات في ضوء النظر العقلي الجدلي الصفصطي. النبوات بدل ما تدرس في ضوء كتاب السنة، تدرس في ضوء الجدل والعقل والصفصطة. الابحاث بتاعتهم دي، المكنه دي لما اشتغلت طلعت طحين، مش كده؟ المكنه الادوس ده حطوا فيها منظومه الاعتقاد، وراحوا قلبين على منظومه الاعتقاد الجدل والصفصطه والبراهين العقليه، واشتغل يا مكنه، طلعت المكنه ايه؟ منتج جديد. هذا المنتج الجديد اسمه علم الكلام. اسمه ايه؟ علم الكلام. في هناك ناس قالوا علم الكلام سمي بذلك لأن الأدوس لما اشتغل طلع المسألة دي، لاختلاط منظومة الاعتقاد الصافية بالمفاهيم الوافدة من الحضارات الأخرى، فالناس تكلموا في مسألة الاعتقاد فسمي ذلك بعلم الايه، الكلام، اللي هو اللجاج والجدال. وناس قالوا سمي ذلك بعلم الكلام لأن كان أخطر مسألة في ذلك الوقت هي مسألة إن القرآن كلام الله حقيقة ولا مجازا. المسألة حصل فيها خوض كبير يعني من قديم، يعني من القرن الأول الهجري في بدايات نفات الصفات، لما نفوا الكلام عن الله عز وجل، وبالتالي القرآن ليس كلام الله، ماشي. فمسألة القرآن كلام الله حصل فيها خوض كثير بقى، فالجماعة القدرية والجهمية نفوا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وتابعهم في ذلك المعتزلة. والمعتزلة هم الذين ذاع صوتهم بعد كده، حتى أن المعتزلة غلبوا على الجهمية والقدرية. العجيبة أن الناس اللي هم بقى تأثروا بالجدل والبرهان والنظر العقلي في دراسة منظومة الاعتقاد سموا كتبهم بالعقائد الكلامية. العقائد الايه؟ الكلامية. حصل فيها تطوير، حصل فيها تطوير لما الأشعري ترك مذهب الاعتزال. للأشعري أبو الحسن الأشعري كان معتزليا على منهج الجبائي، ثم ترك الاعتزال وتسنن على مذهب الإمام أحمد، ولكن كانت فيه بعض البقايا من الاعتزال. البقايا البسيطة دي مغسولة ببحار فضله وخيره وبركته. تلامذته هم الذين نفقوا وخلطوا مذهبه الصحيح السوي بمذاهب غيره، فانتهى الأمر إلى القول إما بنفي الصفات أو بتأويل الصفات أو بتفويض معاني الصفات. تأويل معاني الصفات وتفويض الصفات دي هو المذهب الأشعري الذي انتهى الأمر عليه. أما تعطيل الصفات فخرج من المذهب الأشعري تماما ولم يعد له صلة به تماما. فصار المذهب الأشعري إما أن هم بيأولوا الصفات وإما أن هم بيفوضوا معنى الصفات. يقولك الاستواء نثبت الاستواء والله أعلم معناه، ده اسمه الايه؟ التفويض. وهناك بعض الناس جمع بين الاثنين كالإمام الجويني. الإمام الجويني مذهبه في بداية الأمر كان يؤول الصفات، أبو المعالي الجويني كان يؤول الصفات، ثم بعد ذلك له رسالة اسمها النظامية فوض فيها الصفات. يبقى هو في بداية أمره كان مؤولا ماشي، يعني يأتي بمعاني غير المقصودة لفهم معنى الصفة، ثم بعد ذلك ذهب إلى التفويض. احنا بنجد ان هناك السياسة بتلعب دور كبير جدا في نشر العقائد الكلامية. لو احنا شفنا اخواني بعض النماذج من العقائد اللي بنسميها عقيدة الاستدلال، شوفوا كده انا هختار يعني مثالين. المثال الاول للشيرازي. الشيرازي كان بعد الامام الاشعري ابو الحسن الاشعري بحوالي 100 وكم سنة، يعني حوالي 150 سنة تقريبا، 150 سنة بالضبط. ابو الحسن الاشعري 324 هجرية، الشيرازي 476 هجري. الشيرازي له كتاب اسمه الإشارة، اسمعوا كده، يعني أنا هختار بعض الكلام من هذا النقل وشوفوا طغيان الأسلوب الجدلي. يعني دايما بيتصورهم إن في معركة كلامية، إن في حد قدامه بيناقشه. انت عارف الشعراء الجاهليين لما بيتصور ان هو ماشي مع حد وبيكلمه، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك اسا وتجلدي، هو مش حد معاه بس هو بيتخيل ان في ايه، ان في ناس معاه وبيتكلمهم. يعني برضك الجماعة دول بيتصوروا ان في هناك نقاشات وحوارات، فان قال لك كذا فقل له كذا، فان رد عليك بكذا فاخذ. يعني طب اسمعوا بس حتة صغيرة كده نشوف كده. شوف عند إثبات صفة الاستواء وأنه سبحانه مستوى على العرش من غير ولا سقط ولا استقرار. شوف الألفاظ دي لم يتكلم بس سلب مطلقا، كل كلمة تعمل لك مشكلة في دماغك. يعني لو قلت استوى على العرش استريحت، لكن بقى شو بقى التنقير بقى من غير ملاصقة ولا استقرار. ليه؟ لأن الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة، والرب عز وجل قديم أزلي. طبعا دي كلها برضك مصالحات أزلي وقديم، والكلام ده احنا تحتاج لمناقشات. أبدا كان وأبدا يكون. بالله عليكم لو جبنا عيال صغيرين كده وقلنا لهم الكلام ده، هي العقيدة بتاعت الناس الفلاسفة ولا بتاعت الأمة كلها؟ العجيب ان الحاجات دي بيدرسوها على في بعض المعاهد، بتبقى مصيبة صلعاء. الله يقول لك والرب عز وجل قديم أزل، ابنك يقول لك ايه معنى قديم وايه معنى أزل، وبعدين أبدا كان وأبدا يكون إلى أن يقول والعرش مخلوق لم يكن فكان إلى أن قال، ولأن العرش مخلوق محدود فلو كان الرب عز وجل مستقرا عليه لكان بقى، شو بقى الايه التقسيم بقى، لا يخلو إما أن يكون أكبر أو أصغر منه أو أن يكون مثله، فلو كان أكبر منه يكون متباعدا بعضه خالي من العرش والبعض صفة الأجسام المؤلفة، وإن كان أصغر منه فيكون العرش مع كونه مخلوقا أكبر منه وذلك نقص، إلى أن قال إذا قلتم إنه ليس على العرش ولا في السماوات ولا في جهة من الجهات فأين هو؟ يقال لهم أول جهلكم وصفكم له بأين، لأن أين استخبار عن المكان. الناس دي لا بتقرأ لا في كتاب ولا سنة، يعني يقول إن من الجهل أن تقول أين الله، ليه؟ لأن أين استخبار عن المكان، والرب عز وجل منزه عن ذلك. طيب وعليه الصلاة والسلام سأل مين فقال لها أين الله، سأل مين؟ الجاري، قال لها إيه؟ يبقى عليه الصلاة والسلام كان جاهل. شوفهم لأن هم لا يراجعوا إلى كتاب والسنة، أما حاجة عندهم الجدل والنظر وبما أن ولكن وبأن وإذا، سبحان الله، إلى غير إلى آخر ما قال. الإمام أبو حامد الغزالي، والغزالي له نطقان الغزالي والغزالي، وحن ليس بصدى تحرير نطق الصحيح، متوفى 505، وكان من الفقهاء كان من الأصوليين الفقهاء، وكان من النظار الشطار. شوف بس كده، أنا مش هتكلم على طغيان أسلوب الكلام الجدلي، ولكن هتكلم على بعض المصطلحات التي استعملها. بيقول في الدعوة الأولى، وهذا في كتاب الاختصاص في الاعتقاد، إنا لا نشك في أصل الوجود، ثم نعلم أن كل موجود فإما متميز أو غير متميز، وأن كل متميز إن لم يكن فيه ائتلاف فنسميه جوهرا فردا، وإن ائتلف إلى غيره سميناه جسما، وأن غير المتميز إما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الأعراض، أو لا يستدعيه والله سبحانه وتعالى. دي العقيدة اللي ممكن بالفعل نعلمها الأمة ونجمع عليها أمة الإسلام، هي دي. اللهم لا، اللهم لا. قلت لكم منذ قليل بأن السياسة لعبت دورا كبيرا بعد الإمام الغزالي. الإمام الغزالي عليه رحمة الله توفي 505 هجرية، أتى بعديه واحد اسمه النسفي، متوفى 537، يعني بعد الغزالي بكام؟ بحاجة وثلاثين سنة، بحاجة وثلاثين سنة. الرجل ده عمل عقيدة ونسبت إليه وسميت بعقائد النسفي، نجم الدين أبو حفص. وعلى فكرة في نسفي تاني بنفس الاسم، وهو حافظ الدين عبد الله بن أحمد، متوفى 710 هجرية، يعني ده غير ده. النسفي الكبير اللي هو نجم الدين المتوفى في القرن السادس 537، العقيدة بتاعته دي أمة الإسلام مكثت ما يقرب من 200 سنة بتدرسها، أكثر من 200 سنة بيدرسوه، أكثر من 200 سنة بيدرسوه، وكان أول من درسها هم الأحناف، يعني 200 سنة الأحناف بيدرسوه، وجم بعدها الشافعي 200 سنة درسوه. يعني نجد مثلا هذا الكتاب اعتمدته الدولة العثمانية، والدولة العثمانية أحناف المذهب، فاعتمدوا عقائد النسفي وكانوا يجبرون تدريسه على المعاهد وغير ذلك، ولعل هذا سبب من أسباب انتشار عقائد النسفي في العالم الإسلامي. ثم لما فتحت الدولة العثمانية بعض البلاد كمصر وغيرها وفيها المذهب الشافعي، أقبل العلماء الشافعية على شرح عقائد النسفي. و من أواخر الذين شرحوه من الشافعية كما وقع لي هو ابن الغرابيلي المتوفى 918 هجرية، يعني كان معاصر للإمام السيوطي، يعني السيوطي كان 911 هجرية. يا ترى العلم موجود في طريقة الجدل والمنهج الكلامي القائم على السفسطة والمناظرة والتقسيم والإلزام، ولا منهج السلف القائم على الوحي على الكتاب والسنة؟ هو العلم إيه بالضبط؟ ده سؤال. العلم إيه؟ العلم اللي هو ما حفظناه وأثرناه عن أسلافنا من الصحابة والتابعين وما زبروه أي كتبوه في كتبهم، ولا العلم ما أثرناه عن اليونان والرومان من المنطق والجدل والتقسيم وغير ذلك؟ العلم هو إيه؟ هو بالفعل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ولا يمكن أن يكون العقل دالا بمفرده، لا يمكن أن يكون العقل دالا بمفرده، مستحيل مستحيل. لكن الوحي يدل مفرده، الوحي لا يحتاج إلى معين، لكن العقل يحتاج إلى معين. بل إن العقل غالبا ما يدل بالاتكاء على الحواس، العقل غالبا ما يدل بالاتكاء على الحواس، وإذا كانت الحواس نسبية فإن دلالة العقل أيضا دلالة ماذا؟ نسبية. ما ذكره البعض أن دلالة العقل أقوى من دلالة الوحي، هذا كلام لا يصح، ولا أدري بأي قلب تجرأ أن يقول هذا الكلام. والله هذا الكلام لو يعني لو قيل على جبل أخشى أن يهد هدة وأن يدك دكة، لابد أن نعظم شرع الله عز وجل. أعجبني قول سعيد بن جبير: من لم يعرفه البدريون فليس من الدين. من لم يعرفه البدريون فليس من الدين، يعني عاوز يقول عليك بالعتيق، يعني عليك بالعتيق كما أثر عن بعض الصحابة، عليك بالعتيق. وكما قال عبد الله مسعود: من أراد أن يستن فليستن بمن مات، رضي الله تعالى عنهم جميعا. في قصيدة جميلة جدا يعني لبأس أن أنا أقول بعض أبيات منها، هي: علم العليم وعقل العاقل اختلف. علم العليم، واحد عالم، علم العليم وعقل العاقل اختلف. من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ يعني يا ترى الشرف يكون لمين؟ للعلم ولا للعقل؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ يعني ربنا لما اتصف في القرآن اتصف بأنه عليم ولا اتصف بأنه عاقل؟ بأنه ماذا؟ بأنه عليم. فأيقن العقل أن العلم سيده، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. من خلال يعني هذا العرض يتبين لنا إن احنا عندما ندرس لابد أن ندرس عقيدة من تقف واقتفى أثر السلف الصالح وكان على منهجهم، ومن هؤلاء الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، المتوفى سنة 241 هجرية. والإمام أحمد لو قرأنا يعني ترجمته، الإمام الذهبي عرضها في أكثر من 100 صفحة، ولكن سأحاول أن أقف يعني عدة وقفات مع هذه الترجمة لأبين لكم من هو الإمام أحمد عليه رحمة الله. الإمام أحمد عليه رحمة الله مات أبوه صغيرا فتولت أمه تربيته. أنا هقف بس إيه يعني محطات يسيرة في سير أعلام النبلاء اليوم الذهبي. الإمام أحمد طلب العلم هو ابن 14 سنة أو 15 سنة، بدأ من عنده 14 سنة أو 15 سنة يروح الكتاب ماشي، ودي برضك سنة ناضجة. يعني بعض الناس بيودوا منهم 3-4 سنين الكتاب والشيخ ينزل فيهم طحن ومش عارفين يحفظوا يعني شغلانة حدوت، لكن هو بدأ يحفظ عنده 14 سنة، استوعب ونضج، ثم بدأ كده يطلب العلم. سمع من إبراهيم بن سعد، وهذا يعني تابعي لأن إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن الوقاص، سعد النبي وقاص، كما سمع من المعتبر ابن سليمان وسفيان بن عيينة وابن عليا وغندر ويحيى القطان، وسمع من محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرزاق وأبي نعيم، وبلغ عدد الذين روى عنهم في مسنده 280 راوي. الإمام البخاري حدث عنه حديثا، والإمام مسلم وأبو داود حدث عنه أحاديث كثيرة. الإمام أحمد صرف حياته للعلم وطلب العلم، حتى إنه لم يتزوج إلا هو ابن 40 سنة، ده مش من أصحاب التابعين. فرزقه الله تعالى بسبب صبره على طلب العلم خيرا كثيرا. وكان معروفا منذ صغره بالورع، وكان موسوعيا في حفظ الحديث، حتى أنه كان يحفظ 1000 حديث. وكيف عرفنا ذلك؟ قال عبد الله ابن أحمد قال لي أبو زرعة قال له أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني كم حديث؟ يعني 1,000,000 حديث. فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، يعني أقول له باب كذا إيه الأخبار وردة فيه، يقول له الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وفتاوى التابعين، فيعد الحديث كلها من جملة المليون خبر الذي يحفظهم. يعني كان يعني سبحان الله، ظننا نحن لو جبنا كمبيوتر وغذناه بمليون خبر ربما لا يقدر الكمبيوتر على تحمل هذا الكم الهائل. الإمام الذهبي عليه رحمة الله بيعلق على الرواية دي فيقول هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر. إبراهيم الحربي بيقول في الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. قال الإمام قتيبة لولا أحمد لأحدثوا في الدين، أحمد إمام الدنيا. قال زعفراني قال لي الشافعي ما رأيت أعقل من أحمد. قال أبو حاتم إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. طبعا بعض الناس بيسقط الجملة ديت على حاجات يعني سبحان الملك، فيخلوا واحد معين في مكان ما هو شيخ العصر في الحتة دي، اللي يحبه يبدع علامة الايه السنة، واللي نايل منه يبدع علامة البدع. نسأل الله تعالى العافية. ابن المديني بيقول كلمة عجيبة جدا، والكلمة ديت أيضا ذكرها الإمام المزني اللي هو تلميذ الإمام الشافعي. ابن المديني بيقول عز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. عارفين يوم المحنة ده الإمام أحمد عليه رحمة الله امتحن 28 شهر وقيل 30 شهر، سجن هذه المدة، وكانوا يخرجوه لضرب الصياط، وكان الضارب يضربه يعني بصوتين ثم يكف، ويأتي الآخر فيضربه صوتين ثم يكف، يعني مفيش حد مثلا يضربه 10 ورا بعض، لا. فلما الواحد يضرب صوتين اتنين بس يبقى الضرب بتاعه ايه؟ ضرب قوي. سجن في عصر المأمون سمحه الله، وكان المأمون مع علمه وفضله واطلاعه على مقالات الناس، لكن أصابته يعني غفلة وجهالة من جهة الجهمية والمعتزلة الذين أصاروه في ذلك الوقت، فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وزين له أحمد ابن أبي داود أو أحمد ابن أبي دؤاد ذلك الأمر، فقبله المأمون وامتحن الناس على القول بخلق القرآن. ثم مات المأمون فخلفه في ذلك ابن المعتصم، والمعتصم بالله كان صبيا آنذاك، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب. المعتصم مع فضله وجهاده وشهامته وشجاعته كان لا سبيل له للعلم، فاستمر على منهج أبيه في القول بخلق القرآن وامتحان الناس، اللي يقول القرآن مخلوق يدوا له الهدايا ويطبطبوا عليه ويعطيه العطايا، اللي يقول القرآن كلام الله يعذبوه ويسجنوه ويهدموا دوره إلى غير ذلك. العلماء كلهم قالوا بخلق القرآن، ولم يبقى إلا خمسة نفر على رأسهم من الإمام أحمد عليه رحمة الله، ومات المعتصم، جاء بعد منه ابن الايه الواثق، ابن الواثق. فالواثق استدعى الإمام أحمد واختبره اختبارا شديدا، ثم أمره أن يغرب عن وجه، فهرب الإمام أحمد إلى أن مات الواثق، وكانت خلافة المتوكل، فأمر بإزهاق المقولة البدعية وإقامة السنة عليه رحمة الله. لحنبل لو ذهب اضطرارا إلى القول بخلق القرآن متابعا في ذلك غيره لفسد الناس فسادا عريضا، فلولا هذا الموقف في تثبيت عقيدة السلف لا اختلفت العقيدة وطربت في قلوب الناس. ولهذا قال ابن المديني: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. المزني برضك بيقول كلمة شبيهة بذلك، قال: أحمد ابن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الأنصار وأرادوا أن يكون الخليفة من الأنصار، فذهب إليهم عمر رضي الله تعالى عنه ومعه أبو بكر وأبو عبيدة عامر ابن الجراح، وانتهى الأمر بأن الخلافة في قريش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الإجماع على أن الأمراء من قريش والوزراء من الأنصار، فكان ذلك اجتماعا عظيما، وسمي هذا العام بعام الجماعة الأول، لأن في عام الجماعة الثاني اللي هو كان سنة كام؟ سنة 40 هجرية، عندما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال: وعثمان يوم الدار، لما حاصره الثوار الفجار ليقتلوه، وأراد الصحابة أن ينصروا عثمان، فرفض عثمان أن ينصره أحد حتى لا تزاق الدماء من أجله، مش معقول هو واحد ومئات الناس يموتوا من أجل واحد، فرفض ورفض، على عكس كثير من الناس لا بأس أن تراق دماء الملايين من أجل واحد، أما هو رضي الله تعالى عنه فرفض أن تراق الدماء من أجله. في هناك كلام جيد، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو من أن يتجهم، يعني هناك علاقة بين الذي يطلب الكلام وبين أن يكون ماذا؟ جهميا. طب مقصود بتعاطى الكلام أي خلط مسائل الاعتقاد بمسائل النظر والجدل والسفسطة، لأنه إذا فعل ذلك يمكن أن ينتهي أمره إلى القول بأقوال المبتدعة الجهمية. من أخلاق الإمام أحمد عليه رحمة الله كان لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل ويقول يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. وأيضا من جملة أخلاقه أنه كان يحب الصالحين ويدعو لهم لا سيما في الأوقات الفاضلة. فالإمام محمد ابن إدريسي الشافعي كان له ابن اسمه محمد، ودي حاجة جميلة إن كثير من الأئمة نجد أن أولادهم كانوا يسيرون على درب آبائهم بخلاف ما نكب به طلبة هذا الزمان. فقال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريسي الشافعي، قال لي أحمد، يعني أحمد قال لابن الشافعي، أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا. وأيضا كان منه أنه كان يحب الرؤى، وكان يقول الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. دي مسألة مهمة جدا، يا ريت الجملة دي نهتم بها، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لبعض الناس ربما يغترون في رؤاهم. الإمام أحمد عليه رحمة الله مرض في أخريات حياته مرضا شديدا، وتوفي عليه رحمة الله في سنة 241 هجرية. يمكن أن ترجعوا إلى ما كتبه الإمام الذهبي، فهو قلت ما يقرب 100 صفحة في سير أعلام النبلاء. سريعا، هذه رسالة أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله، رواها عنه تلميذه عبدوس ابن مالك العطار، ولعله توفي سنة 282 هجرية. وتلقاها عنه رجل مصري أصله من البصرة، وسمعه منه أي هذه الرسالة في تنيس، وهذا رجل اسمه أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري بتنيس. يعني تنيس دي حاجة عجيبة جدا. تنيس هذه جزيرة في جنوب بورسعيد وشمال المنزلة، قديما كانت موجودة، ولكن عندما نزلت الحروب الصليبية على السواحل هرب أهلها وذهبوا إلى دمياط، وكان الناس في ذلك الوقت يدكون الصخور ويرفعون الأرض حتى لا تأتي المياه فتغمر جزيرتهم. فلما هجرها أهلها أتت المياه فغمرت هذه الجزيرة، وتسمى الآن بالبشتير، وأهل البحيرة يعرفون هذا المكان جيدا. يعني كنت أحيانا أركب مركب إلى بورسعيد من المنزلة، فكان حتة ما يقولك دي حتة اسمها الإيه البشتير. فلما قرأت في هذه الترجمة فأنا سعدت كثيرا، وقلت أتعجبت إن هذا المكان كان يوما ما جزيرة وفيها علماء ويحدثون، صارت الآن من جملة إيه بحيرة المنزلة. وعلى فكرة إن معظم الذين أتوا من بلاد الجزيرة إلى مصر إنما أتوا عن طريق المنزلة، وربما يعني ده أكبر دليل إن هذا المكان كان يأتيه الناس. يعني راجل بصري ونزل تنيس وقعد في تنيس عشان يحدث برسالة إيه كتاب أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله. احنا فاكرين الجماعة الشيرازي والغزالي ونزل بقى لما كانوا بيتكلموا بقى عن ربنا وعن العقيدة، فاكرين كلامهم؟ طب نسمع بقى الإمام أحمد لما بيتكلم في العقيدة يقول إيه بقى. نسمع كده. الإمام أحمد يقول: أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، ونتكلم عن معنى كلمة أصول لو قدرنا النهاردة بقى. أظن إن احنا مجلس النهاردة يبقى كده كويس، خليه في العقيدة بس، ويبقى لنا مجلس آخر إن شاء الله في أصول الفقه. يعني احنا ممكن نعمل مجلس يوم السبت أو الحد إن شاء الله في أصول الفقه، لأن كده يبقى كده تمام عليكم أوي. فالأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره، ماشي الحال. والسنة بمعنى الطريقة، السنة بمعنى الطريقة، الطريقة أو الحال أو الهدي، الطريقة أو الحال أو الهدي. ومنه قول الله عز وجل: سنة الله فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ماذا تحويلا. أي طريقة الله عز وجل في خلقه وكونه لن تجد فيها تعديلا وليس فيها تحريفا ولا تغيير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من سنن المرسلين، عشر من سنن المرسلين. فالمقصود بسنن المرسل أي طرائق المرسلين وهديهم وحالهم. والسنة أي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأول. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الجميل حلو. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك معناه الأخذ بقوة، والأخذ بقوة فيه معنى عدم التفريط، ومنه يا يحيى خذ الكتاب إيه بقوة. ومنه استمسك البول أي انحبس فلم يخرج. طب لما البول يتحبس معناه انه بايه بيلزم مكانه، بيلزم ايه مكانه. فكذلك الاستمساك ده في معنى الاستمساك في معنى الالتزام وعدم الانتقال. الانسان مش كل يوم برأي، ماشي، مش كل يوم برأي. انحبس البول اذا لزم مكانه فلم يخرج. ومنه التمسك، التمسك معناه الثبات على الشيء. ومنه أيضا التماسك بمعنى الترابط بقوة. ولهذا قال ربنا عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك يعني إيه؟ أي تمسك وخذ بقوة واحرص ولا تفرط. وقول ربنا عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله، الإسلام. يبقى أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجملة ديت من يقدر يقولها غيبا كده؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء فذكر مثنى مرة، أو ذكر الوضوء مرتين أو ثلاث مرار. قال: فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. تمام. والاقتداء بهم. يبقى أصول السنة عندنا إيه؟ الاستمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الجملة. اثنين: والاقتداء به. الهمزة دي بيسموها همزة وصل ولا فصل؟ همزة وصل. وصل بنعرفها ازاي؟ نحط واو قبلها، ماشي. يعني كلمة زي كلمة أخذ نحط واو قبلها تبقى إيه؟ وأخذ. يبقى الودي واو إيه؟ واو فصل، ماشي. طيب الاتباع اتبع، نحطه قبلها ايه؟ نقول ايه؟ واتبع. يبقى الهمزة دي ارماها؟ لا، يبقى ده همزة ايه؟ همزة وصل. والاقتداء بهم يقال اقتدى به، اقتدى به يعني ايه؟ يعني فعل مثل فعله تشبها به. اقتدى به يعني ايه؟ فعل مثل فعله تشبها به، دي معنى اقتدى. ولهذا ذكر ربنا عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اقتده يعني ايه؟ يعني افعل مثل فعلهم وتشبه به، افعل مثل فعلهم وتشبه بهم. ودي مش معناها ان الصحيح هو قول ان شرع من كان قبلنا شرع لنا، المسألة دي فيها نزاع كبير جدا، ولذلك بيقولوا ان الحجة دي حجة فيها نزاع، اللي هو شرع من كان قبلنا هل هو حجة لنا ولا حجة ليست لنا، المسألة دي فيها نزاع بين الأصوليين. ومنه رجل قدوة أو قدوة بكسر القاف وبضم القاف، فالرجل القدوة اللي هو الإمام الذي يتبع، الإمام الذي يتبع يعني إيه؟ يعني يتشبه به فيعمل مثل فعله، يبقى رجل أمة، رجل إمام، نسمي إيه؟ قدوة. ولهذا قال ربنا عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني إيه؟ أي كان جامعا لخصال الخير، يعني كان يقتدى به. ليه يقتدى به؟ لأنه كان جامعا لخصال الخير. طيب، هل الاقتداء بالصحابة يلزم أحد أن هو يخالفهم؟ هل يسع أحد أن هو يخالف ما كان عليه الصحابة فيترك الاهتداء بهم والتشبه بهم ما استطاع؟ هو في تشبه في باب العبادات وتشبه في باب العادات، يعني تشبه في باب العبادات وتشبه في باب العادات، معايا إخواني؟ فالتشبه المطلوب هو التشبه في باب العبادات، وتدخل الأخلاق في باب ماذا؟ العبادات، يعني الأخلاق عبادة. لكن مثلا اللبس أو طريقة المشي أو نحو من ذلك، هذه عادة، فمن تشبه بهم حتى في العادات يقصد بذلك تمام الحب، أرجو أن يثاب على ذلك، أرجو أن يثاب على ذلك. يبقى كل ما كان التشبه أكثر بالصحابة كل ما كان هذا علامة على حبنا لصحابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأحد إن هو يترك مشابهة الصحابة لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصحابة من بعده، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقال صحابتي أمانة لمن بعدهم، أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى من بعدهم ما يعدون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمن للصحاب، يعني وجوده أمنة، يعني أمان وحفظ للصحاب. طب والصحابة؟ أمن للذين من بعدهم. ولذلك في بعض الروايات كان الناس إذا ذهبوا للقتال فيقال هل فيكم أحد ممن صاحب رسول الله؟ فإذا خرج معهم أحد كانوا يستبشرون بذلك، يعني لو في واحد صحابي كان في الجيش ده يستبشر أن ربنا يقبل خاطره وينصرهم ببركة وجود مين؟ هذا الصحابي، لأنه أمن، أي هو أمان وحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الملل والنحل في أمته قال وستفترق أمتي على نيف وسبعين ملة أو فرقة كلها في النار إلا واحد. قال وما هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي لفظ صحيح ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه ماذا؟ اليوم، وده لفظ صحيح. فهذا دليل على أن الاقتداء يكون بما كان عليه من؟ الصحابة، وما كان عليه قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. هناك آية جميلة جدا، والإمام الشافعي كان استفاد منها أنها حجة ودليل على الإجماع، ولكن يمكن أن تساق في هذا المساق، وهي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هو من أفضل الناس بعد رسول الله؟ من هم؟ الصحابة. يبقى ليتبع غير سبيلهم. قال الله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الإمام الشافعي سدل على هذه الآية على ماذا؟ على الإجماع، لأن كلمة سبيل المؤمنين دليل على ماذا؟ على الإجماع. في هناك أثر عن إبراهيم النخعي، وهو من الذين أدركوا التابعين، قال: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته، لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. يعني ده يعني رجل يريد أن يقول: إني عظيم الاتباع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لإخواني: إن استطعت أن تحك في كل مسألة نفسك بأثر عن الصحابة فافعل. يعني كل مسألة فيها أثر عن صحابي أو تابعي فإياك أن تبعد عنهم. إذن الجملة الثانية إيه؟ والاقتداء بهم، والاقتداء بهم. إحنا نكتفي بهذا القدر، لأن الجملة التي بعد ذلك ترك البدع جملة طويلة وتحتاج إلى بسط طويل، فإحنا نقف عند هذا القدر أيها الأحبة. أعظم الله تعالى توفيقكم، وزاد الله تبارك وتعالى فضلكم، وإن شاء الله يكون لنا مجلس آخر مثلا يوم السبت، بحيث أن احنا نشتغل فيه المجلس الثاني ومجلس الأصول. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.